الحديث الذي بعده هو أيضا حديث تكلم فيه أهل العلم وكثير منهم ضعفوه، وهو حديث قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وهذا الحديث في ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 639، وهكذا في السلسلة الضعيفة 1099. ولما حقق الألباني صحيح ابن خزيمة قال في تحقيقه حديث حسن. هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه، والحديث فيه مسألة، فدل هذا الحديث غيره أيضا من الحديث الصحيحة دلت على أن مخالفة الأمم المشركة القديمة والمعاصرة أمر مقصود شرعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأنا أريد أن أخالفهم. والتشبه بهم في عباداتهم أو عاداتهم لا بد أن يورث عند المسلم نوع مودة لهم، أو هو على الأقل مظنة المودة. وموضوع التشبه من أخطر القضايا في حياة المسلمين، هكذا قال شارح بلوغ المرام في كتابه منحة العلام، قال تشبه بهم في عباداتهم أو عاداتهم لا بد أن يورث عند المسلم نوع مودة لهم، أو هو على الأقل مظنة المودة. قال وموضوع تشبه من أخطر القضايا في حياة المسلمين لا سيما في زماننا هذا، حيث اتسعت علاقة المسلمين بغيرهم، حصل من الاختلاط اختلاط البلدان وتقاربها ما لم يكن موجودا من قبل. قال ومن هنا يتعين على كل مسلم أن يحصر مصدر التلقي في المنهج الرباني في عقيدته وعبادته وسلوكه وأخلاقه، ويعلم يقينا أن الأفكار والمناهج الأخرى غير صالحة للتلقي منها واتباعها. قال وبهذا تبقى الأمة المسلمة أمة متميزة لها شخصيتها ولها كيانها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. انتهى كلامه. هذا الحديث يتعلق بمسألة صيام يوم السبت، واستدل به من أثبت هذا الحديث على مشروعية صيام السبت، وأحاديث أخرى دلت على ذلك أيضا.